بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متنه في الفقه الشافعي في كتاب الحج قال: ويحرم على المحرم 10 أشياء. المحرم هو الذي دخل في النسك من حج أو عمرة، يحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط، وفي بعض ألفاظ الفقهاء المحيط، المخيط والمحيط. والمقصود بذلك في كلام الفقهاء ما فصل على هيئة الجسد، والأولى من ذلك أن يقال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه عن سؤال ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. هذه وما في معناها يسميها الفقهاء المحيط والمخيط. المخيط لأنها خيطت على قدر الجسد أو فصلت على هيئة بعضه، والمخيط أو المحيط لأنها أحاطت بأعضاء البدن. فما الذي يلبسه؟ يلبس شيئا مفتوحا، لا مخيط ولا محيط، إزار ورداء، قطعة يلبسها إزارا وقطعة يضعها على كتفيه من فوق رداء، ولا يلبس السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس، الشيء الذي يكون على القميص ويغطى به الرأس، ولا كذلك أيضا ما يسمى بالفنائل الداخلية، ولا يلبس شيئا من ذلك، إنما يقتصر على الرداء والإزار. هذا في حق الرجل، فقوله لبس المخيط هذا في حق الرجل. أما المرأة فتحرم في ثيابها، إنما تجتنب شيئين: تجتنب النقاب، لا تنتقب المحرمة، وتجتنب القفازات، لا تلبس القفازين، والقفازات الكفوف التي تلبسها في كفها ويدها، تدخل فيها أصابعها. وأما الشراب والأشياء الأخرى التي تلبسها المرأة فليس عليها شيء محظور، إنما الرجال. قال: لبس المخيط. وكما نبهنا أن بعضهم يفهم من لبس المخيط أن أي شيء فيه خياط أنه لا يلبسه، حتى إن بعضهم ليتحرج من لبس النعال المخيطة بالجلد، فيها خيوط وهي نعال ليست بخفاف ولا مغطية للكعبين ولا شيء، إنما هذه النعال التي من الجلد لماذا ما تلبسها؟ قال: فيها خيوط، فيها خيط. ولا يلبس كذلك الحقائب التي تعلق على رقاب الحجاج، لماذا ما تلبسها؟ قال: فيها خيط. هذا كله من قصور الفهم، فليس المقصود بالخيط ما فيه خيط، إنما المقصود بالمخيط ما خيط على قدر الجسد، مثل ما أسلفناه من عمائم من قمص وسراويلات ونحو ذلك. قال: وتغطية الرأس من الرجل. الرجل لا يغطي رأسه، ولهذا المحرم الذي وقصته ناقته أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه وأن يكفنوه في ثوبيه وأن لا يغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. زيادة وجهه لا يغطي وجهه ولا رأسه، زيادة وجه الوجه أعلها بعض الحفاظ، فإنما المتفق على صحته من دون إعلال الرأس، لا يغطي رأسه. قال: والوجه والكفين من المرأة. المرأة يقول أبو شجاع: لا تغطي وجهها ولا تغطي كفيها، وهذا الكلام غير صحيح، بل المرأة تغطي وجهها وكفيها، لكنها لا تغطي وجهها بالبراقع، بالبرقع النقاب، ولا تغطي يديها وكفيها بالقفازات، بل تغطي وجهها بالخمار الذي تسدله من أعلى إلى أسفل، كما جاء عن الصحابيات أنهن كن إذا حاذين الرجال يسدلن الخمر من أعلى ويغطين وجوههن حتى لا يراهن الرجال. والكفان يغطيان تحت الخمار. إنما المنهي عنه لبس النقاب ولبس ماذا؟ الكفين. فليس المقصود أن تخلع نقابها وأن تبدي وجهها. لم يأتي دليل بإبداء الوجه، إنما جاء الدليل بعدم لبس النقاب، وليس تغطية الوجه مقصورة على النقاب، فتغطى بماذا؟ بتلك القطعة التي تكون في الخمار، ترمي بها من أعلى إلى أسفل فتغطي وجهها وصدرها. وكذلك تغطية الكفين. قال: والوجه والكفين من المرأة. هذا فيه نظر كما قلنا. وبعض النساء ولا سيما من شرق آسيا ممن هم أيضا على المذهب الشافعي، كيف يصنعون؟ تلبس المرأة عندهم قبعة التي تكون أبو ظلة، قبعة أبو ماذا؟ أبو ظلة، هكذا ظلة من فوق الجبهة بمقدار 4 بنان أو نحو ذلك، ثم ترمي بتلك الرتفة أو القطعة من القماش من فوق تلك القبعة، فتغطي وجهها مباعدة للقطعة عن أن يلمس وجهها، فيرون أن القطعة هذه إذا لمست الوجه أن هذا لا يجوز وأنه من المحظورات، وهذا لا دليل عليه. فإذا غطت وجهها بخمارها لا حرج عليها ولو لمس وجهها. وترجيل الشعر بالدهن أيضا، ترجيل الشعر بالدهن، الترجيل المقصود تسريح الشعر، شعر المحرم، شعر الرأس أو اللحية أو شعر المرأة. قال الخطيب: ولو من امرأة. بالدهن قال: ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب، لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم، فإنه أشعث أغبر. إذا استعمل زيتا غير مطيب فلا حرج عليه. نعم، الأولى أنه يكون على هذا الحال. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، لكن من حيث المنع لا منع إلا بدليل، وكونه يمنع من الزيت الذي هو غير مطيب ليست فيه رائحة يحتاج إلى دليل. تمشيط الشعر لئلا تتساقط الشعرات وهو محرم لا يأخذ شيئا من شعره، نعم، فترجيل الشعر وهو تسريحه هذا قول الفقهاء. أما مجردا يأخذ شيئا من دهن غير مطيب لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى أن لا يستعمل الدهان في مثل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه حين أحرم بالحج، لبد رأسه، لبد رأسه يجعل له شيء مثل الصمغ، هكذا مادة تجعل الشعر متماسكا باقيا على تجمعه لا يشعث، هذا فيه إشارة إلى جواز أن يعالج الإنسان شعره إذا شعث بشيء من الدهان غير المطيب، لكن من حيث إذا كان فيه طيب أو يسرحه ويمشطه تتساقط منه بعض الشعرات، هذا الفقهاء يرون تركه، وتركه أولى. قال: وحلقه. أما حلق الشعر فقد جاء به الدليل النهي: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كذلك أيضا المعتمر والحاج لا يحلق أحدهم رأسه ولا يأخذ منه بتحليل قصر حتى يتم نسكه. أما المعتمر فبعد أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك يأخذ من شعاره يحلقه أو يقصره. وأما الحاج فيوم النحر، يوم النحر بعد أن يفيض من مزدلفة إلى منى يوم النحر له أن يحلق رأسه. وتقليم الأظفار والطيب، تقليم الأظفار قاسوه قياسا، والعلة عندهم الترفه، وقاسوه أيضا على حديث المضحي لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره، قالوا ذاك المضحي مشبه بالحاج، ثم قالوا الحاج لا يأخذ من شعره وبشره تشبيها له بالمضحي، فجعلوها هابا وإيابا هذا القياس. قال: والطيب. الطيب نعم، ولا يمس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال: ولا تطيب، لا تخمر رأسه ولا تمسه طيبا في الذي مات محرما. وقتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قتل الصيد المقصود صيد البر. وعقد النكاح، عقد النكاح جاء في ذلك أنه منهي عن المحرم، منهي عن ذلك، عن يعني ينكح أو ينكح. قال: والوطأ. أما الوطأ فهذا بالإجماع والاتفاق. والمباشرة بشهوة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، لا ينعقد. طيب، معناه الفدية في من فعل شيئا من ذلك، وهي فدية الأذى. فدية الأذى أنه ينسك نسيكه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. والصيد له جزاء، له جزاء معروف في ماذا؟ في الآية التي في سورة المائدة: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، كفارة أو كفارة طعام ماذا؟ مساكين. والوطأ سيأتي الكلام عليه أنه يفسد حجه وعمرته، ويأتي الكلام عليه. وأما ترجيل الشعر، أن يمشط شعره، نعم، فهذا يقول المصنف فيه الفدية إذا فعل ذلك، وهذا فيه خلاف، لعلنا أيضا نذكر شيئا من ذلك في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.